محمدون أشرف العرب والعجم محمدون خير من يمشي على قدمي. صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي نور المدينة. صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي نور المدينة. يا أكرم المرسلين قدرا عليك من ربك السلام. للدمع في وجنات سجام وللجواب الحاشا درام. صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي نور المدينة. صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي نور المدينة. في قلبي للحبيب مثوى الكلام. صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي نور المدينة. صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي نور المدينة. يا عادل كف عن ملامي فما على عاشق ملام. لو ذقت طعم غرامي يوما لعلك الوجد والغرام. صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي نور المدينة. صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي نور المدينة. إن الحبيب الذي سباني من شاده طيب طبت به البيد والأكام. صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي نور المدينة. صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي نور المدينة. وأشرقت من سناه نورا فما بأرجائها ظلام. كأنها والحبيب فيها جنة عدن.